الله أكبر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع صدق الله العظيم. اللهم ببركة هذا القرآن العظيم أنزل علينا سكينتك وتغشانا برحمتك واذكرنا فيمن عندك مصداقا لحديث نبيك الصادق الأمين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم ارفعنا بالقرآن مكانا عاليا في الدنيا والآخرة مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً. اللهم اجعله شفيعاً لنا مصداقاً لقول شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اللهم حبب أبناءنا إلى تلاوته وإلى حفظه والتمسك به واجعله نوراً في درب حياتهم. هكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة القصص، تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي.